واستحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له، ثم من القيام بحقه سبحانه وتعالى. هذه المشاغل التي تطفئ نور اليقظة في قلب الإنسان، التي هذه الفتن التي تجعله يجري كما يجري الناس ويتسابق كما يتسابقون، علامة على متاع الغرور، على جناح بعوضة، على جدي أسك ميت، مع أن سعادته ليست في تحصيل ذلك. لو حصل له كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ما سقى كافرا منها كأسا. ومر صلى الله عليه وسلم بأصحابه على شاة ميتة، على جدي أسك أي صغير الأذنين ميت، فقال: أيكم يود أن له هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، لو كان حيا كان عيبا فيه أنه أسك، فكيف وهو ميت؟ ما نود أنه لنا بشيء. فقال: للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فهكذا عندما يرد الإنسان الناس يتقاتلون على هذا الجناح، على جزء من جناح البعوضة، فالعجب أن أكثر الناس يشتركون في القتال، يشتركون في التنافس وفي التحاسد وفي التباهي بجناح البعوضة، نال جزءا منه فيقول: عندي جناح بعوضة، عندي جزء منه وأنا أكثر منكم. كم تسمع: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا؟ وكم تجد دلالاتها في الحياة عندما يتقاتل الناس على الملك، يتقاتلون على السلطان والجاه، يسفك بعضهم دماء بعض، انتهك بعضهم حرمات بعض، يكشف بعضهم عورات بعض، ويدمرون أنفسهم في البداية. فإن الحسد كما قالوا: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. التنافس على الدنيا قاتل للإنسان، قاتل لسعادته، يشقي نفسه ويشقي من حوله بالتقاتل على جناح البعوضة. فعلا لا تساوي شيئا لو تذكر الإنسان آلامه حين يأتي عليه الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. فلتنظر إلى مريض من أصحاب الأمراض التي يقول عنها الأطباء أنه لا فائدة من العلاج، انظر إلى من يحتضر وربما يحتضر مدة طويلة، انظر إلى كم الألم الذي ينتظر كل واحد منا، ألم شديد جدا، ذلك الذي يعجز الإنسان عن الشكوى. الإنسان إذا كان فيه طاقة يقول آه، يشتكي، يذهب إلى الطبيب، لكنه بعد حين يزداد به الألم ويزداد به الكرب، فلا يستطيع أن يذهب أو أن يروح أو أن يجيء. إن فعلوا به شيئا وهو على الفراش فعلوا، وإن لم يفعلوا استسلم لهذا الألم، ثم يجيء بعد ذلك أشد حتى يعجز عن أن ينطق وأن يقول آه، ثم بعد ذلك يزول عن الوعي ويكون كما ذكر الله عز وجل: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين، هل إن كنتم غير محاسبين، ترجعونها إن كنتم صادقين، ترجعون هذه الروح إلى البدن، وقد أمر الله عز وجل أن تخرج، فها هي تخرج أمامكم ببطء أو بسرعة، في لحظة أو في أيام أو شهور. هذا شارون يحتضر لا يشعر به أحد أكثر من سنة ونصف، سنتين تقريبا، سبحان الله، في أمر عجيب. كم كان يستمتع بسفك الدماء وقتل النفوس، وكم كان يستمتع بهدم البيوت وسجن الأحرار والمظلومين، كم كان يأمر فيهتز العالم لأمره، حتى من هو أكثر منه مالا وسلطانا يمتثل أمره، وها هو قد أخذه ربه، أمر بأن يؤخذ وأن يكون عبرة وعظة هكذا ملقا لا يستطيع شيئا. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهذا الإنسان كإنسان سوف يتعرض لهذا الألم. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصابه الكرب عند موته عليه الصلاة والسلام حتى كان يفيق فيقول إن للموت لسكرات، حتى تقول فاطمة رضي الله عنها وكرب أبتاه، فيقول لها صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم. نريد أن نعرف قيمة الحياة التي قد يتقاتل الناس عليها في مقارنة هذه اللحظات. إذا كانت هذه نهايتها أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لا تنفع كل هذه اللذات، ذهبت كلها، ذهبت لذة الطعام الشهي وذهبت لذة الشراب الحلو الجميل، ذهبت لذة الشباب والشكل والقوة والمنظر الحسن الجميل، وذهبت لذة المعاشرة الجنسية، ذهبت لذة الملك لا قيمة لها. كم مات من الملوك، كل من سبق ملوك اليوم ماتوا ومروا بتلك اللحظات، وأنت شخصيا سوف تمر بهذه اللحظة، لحظة الخروج من الحياة وهي ساق الدنيا أي شدتها. قال الله عز وجل والتفت الساق بالساق، فهي ساق الدنيا شدتها التفت مع ساق الآخرة مع شدتها. يوم يكشف عن ساق يعني عن شدة، وذلك أن اللحظات الأولى في الآخرة هي أشد، لأن من جهة أنها تبشير بالجنة أو تبشير بالنار، تبشير بالنجاة، وأن ما يأتي بعد ذلك هو السعادة الأبدية وهو الراحة، وأن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هذه البشارة يبشرون بها أول مرة عند الاحتضار، ثم في القبر يبشرون بنحوها أبشر بما يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. يأتيه هذا الرجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح يقول هذه البشارة، يقول له المؤمن من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. وهكذا يظل في سعادة منتقلا واحدة بعد أخرى، كل لحظة يزداد فرحا وسرورا. كان في الدنيا يأتيه ما يأتيه، ساعة يسر وساعة يحزن، ساعة يساء وساعة يفرح. وأما إذا دخل في هذه البشارات مات على الإيمان، فأما إن كان من المقربين فروح راحة وريحان طيب وجنة نعيم من ساعة خروج الروح، في نعيم ومآل الروح بعد ذلك إلى الجنان على حسب الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن، روح المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة. من اكتمل إيمانه صارت روحه في الجنان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فقال عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. ظهرت نتيجة الامتحان، أنت من أصحاب اليمين، ناجح بفضل الله، مفلح بفضل الله. يبشر في لحظة خروج روحه واحتضاره بأنه من أصحاب اليمين. فسلام لك، يسلم عليه، تسلم عليه الملائكة وتقول له أنت من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم والعياذ بالله، يصلى يجد عذاب الحريق من بداية احتضاره، وتجعل روحه في المسوح السوداء والعياذ بالله المنتنة، ثم بعد ذلك كل لحظة لا يتوقف حزنه ولا همه، التي بعدها أشد، لا يتوقف عذابه ولا لحظة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يتمنون راحة يوما واحدا. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. تخيل أن هذه اللحظات كل يوم على ظهر الأرض تمر على أناس نرحلهم إلى باطن الأرض كل يوم، ونقول فلان مات، فلان دفن، فلان استخرجت له شهادة الوفاة، وكل يوم يقع ذلك في المحيطين منا بالآحاد، وفي بلادنا بالمئات والآلاف، وفي العالم بالملايين. كل يوم يموت ملايين البشر يمرون بهذه اللحظات. واحد من هؤلاء الثلاثة. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم. هذه حقيقة كالشمس وضوحا، يقينا لا شك فيه لأحد. ومع ذلك فما زال التقاتل على جناح البعوضة، وما زال الحسد يأكل القلوب ويؤدي إلى الكفر. الحسد دفع أولا إبليس إلى الكفر حين حسد آدم وقال أنا خير منه ورد شرع الله. هكذا دفع ابن آدم الأول إلى سفك دم أخيه واستحق النار من أجل ذلك. ودفع قوم نوح أن يقولوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم والعياذ بالله، وهم لا يقبلون أن يتفضل عليهم أحد، أن يكون ذا فضل، مع أنهم يرون رغما عنهم التفاضل بين البشر. فلماذا لا تقبل التفاضل الذي يسعدك الله به، يأخذ بيدك من هو أعلى منك رحمة بك؟ الله عز وجل أرسل الرسل رحمة للعالمين، ومع ذلك فأكثر الناس لا يحبون الناصحين ولا يريدون الأخذ بنصيب من الرحمة. سبحان الله، نحتاج إلى أن نعي تلك الحقائق، نتذكرها، نستيقظ لها، إنها قادمة. إن حياتنا صغيرة جدا، قصيرة جدا، حقيرة جدا، لذاتها لا تستمر إلا للحظات، نكدها طويل، ومتاعبها كثيرة، ومشاكلها لا تحصى. بسببها، بسبب التقاتل على جزء من جناح البعوضة، والحزن عليه إذا فات. لماذا؟ لأنه وجد الناس يصنعون ذلك. كما لو وجد أحد أناسا يقفون في طوابير فيقف وراءهم، ثم يكون أول واحد منهم وقف يستريح مثلا، لم يدري أنهم سوف يفعلون كذلك. العالم كله مقلد، العالم كله يلهث وراء الكرة، وراء الشهوة، وراء الأغنية، وراء الفيلم، وراء الوظيفة، وراء الملك، وراء الرئاسة، وراء الحروب والأموال التي تنفق والدماء التي تسفك. من أجل ماذا؟ من أجل حياة عجيبة نهايتها تتكرر أمامنا كل لحظة. قد جاءتكم موعظة من ربكم، كفى بالموت واعظة. ومع شغل الحياة يطفأ نور اليقظة من قلوب الأكثر. لذا كانت عبادة الله في الفتن كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عبادة في الهرج كهجرة إلي. أنت فعلا تهاجر بقلبك إذا استيقظت وسط النائمين، وسرت وسط الراقدين، إذا رأيت النور وسط العميان، وإذا حييت وسط الميتين. غربة تحتاج أن تسعد بها رغم أنها في الظاهر مؤلمة. يفر أكثر الناس من الغربة، لا يحتملونها، لأن الإنسان بطبعه يريد أن يقلد، يريد أن يستأنس بأن الناس يفعلون. ولذا كفر أكثر العالم بلا حجة ولا برهان ولا عقل ولا شيء. لماذا إلى يومنا هذا يوجد من يعبد البقر ويعبد الصليب ويعبد البشر ويعبد ما ينحت بيده أو بفكره، من يعبد الدرهم والدينار، المال، القطيفة والخميصة، الشهرة، الجاه، مع أنه يرى مآلات هؤلاء كأنه لم يعي ذلك، لم يعي أن نهايتها آلام في سكرات الموت لا تنتهي إلا بخروج الروح. الله أعلم هل تنتهي أم لا، لكن ساق تلتف مع ساق الآخرة، لأنها إذا كانت فيها بشارة بالنار يستمر العذاب والألم إلى ما لا نهاية، بل لا يستمر فقط، بل يزداد كل يوم وكل لحظة. يتمنى اللحظة التي قبلها، يتمنى لو خفف عنه بما كان في أول أمره من العذاب. تخيل عذاب القبر على الكفار، الذي يضيق القبر على أحدهم حتى تختلف أضلاعه وتنهشه الحيات، ويبشر كل يوم بالنار، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ضيق شديد، ظلمة. لو دخل الإنسان منا مرة أثناء الجنازة قبرا، ضحى بالثوب النظيف لحظات، وشارك ذلك الترابي الذي جعلها مهنة أن يدخل القبر مع الميت لهذه اللحظات الفريدة، لحظات لن تتجاوز دقيقتين لا تحتمل بعدها. هل جربت أن تنزل القبر مرة لتعرف كم هو ضيق جدا ومظلم جدا وحار جدا، وكيف حين يطبق بعد ذلك؟ والله إنها لحظات يقول الإنسان بعدها أريد أن أخرج، أريد أن أشم الهواء، ولا يتجاوز اللحظة. فكيف إذا أغلق على الإنسان؟ لا يتصور الإنسان ذلك. القبر أمر عجيب شديد جدا، فكيف إذا امتلأ نارا على الإنسان مع هذه الظلمة؟ وكيف إذا امتلأ شقاء وعذابا من نتن الريح؟ يأتيه رجل قبيح الوجه، أسود الوجه، قبيح الوجه، قبيح الثياب، منتن الريح، يقول أبشر بما يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يأتي بالشر، يقول أنا عملك الخبيث. رعب هائل هذا الذي يقع، من معه؟ يصرخ، ينادي إخوانه، ينادي أهله، أولاده، ماله، جنوده، أعوانه، ينادي، لن يسمعه أحد. يضرب، يسخر له أصم أبكم، يضربه بمرزبة من حديد، لا يسمع، لا يرحم، لأن الله أمره أن يكون كذلك. يضربه مرزبة من حديد، لو ضرب بها جبل لكان ترابا فيصير ترابا. والله هذه الآلام ليست وهمية، نحن نرى في آلام المتألمين نظيرها ولكن أقل بكثير. نرى في آلام المعذبين أن البشر اخترعوا أنواعا من العذاب لبعضهم، يفتن بعضهم بعضا بها، عرفهم الله بها ما سيؤول إليه الحال بالمجرمين والكافرين والظالمين. الأغلال والسلاسل التي يذكرها الله عز وجل، وآلام البلايا التي تصيب الناس، آلام الحريق مثلا، هناك أنواع من الآلام تصيب الناس إشارة، تذكرة. نحن جعلناها النار، يعني قال عز وجل نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، تذكرة المس بإصبعك النار لتعرف. انظر هذه المرزبة يضرب بها فيصير ترابا هذا الذي في قبره، فيضرب بها فيصير ثم يعاد كما كان ويظل هكذا كل هذا البلاء في قبره. ثم إذا خرجوا إلى الآخرة قال عز وجل ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. سبحان الله، يكون مرقدهم هذا أهون، يقولون من بعثنا، كان رقادا بالنسبة إلى ما بعد ذلك، أكان هذا حال يبحث عنه؟ تأمل أنه في كل لحظة يتمنى اللحظة التي قبلها من الهم ومن الغم ومن العذاب. تكون شدة الموت وآلامه التي نراها ماثلة أمامنا في محتضر هي أمنية ذلك الكافر، أن يكون في هذا الألم الأخف للحظات، لأنه لا يتوقف، لا بل لا يستمر فقط، لو كان يستمر لكان أهون، ليس فقط يستمر بل يزداد. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أي خطر نحن مقدمون عليه، وأي بلاء أن نبتعد عن الوعي وأن نعيش في سكر. فذرهم في غمرتهم حتى حين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، لعمرك إنهم لفي سكرتهم، سكرة نريد أن نستيقظ. القرآن رحمة لأنه يجعلنا نستيقظ، لأنه يجعلنا ندرك، لأنه يجعلنا نعرف أن هذه الحياة بآلامها ولذتها إلى نهاية، ونحن نوقن بذلك لكن لا نتذكر إلا إذا قرأنا القرآن، إلا إذا اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا عرفنا كيف كان يعيش وكيف كانت حياته عليه الصلاة والسلام، نصرة للدين وتقللا من الدنيا، بلغة يتبلغ بها لم يضعها على رأسه قط، عاش عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم يرقع ثوبه عليه الصلاة والسلام. يأنف أحدنا أن يلبس ثوبا مرقعا، حتى الفقير لو نظرنا إلى إنسان عنده رقعة في ثوبه تيقن فقرة في زماننا. النبي عليه الصلاة والسلام وكبار صحابته كانوا يرقعون ثيابهم وكانوا يلبسون الغليظ الخشن، ولو شاء لجعل الله له جبال الذهب والفضة بيديه، ولو شاء لجعل له القصور، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يضرب لنا المثل. الله أرسله رحمة للعالمين، القرآن رحمة ونور، والرسول صلى الله عليه وسلم رحمة ونور، لأن بذلك ندرك الحقيقة، نريد أن نحيا ونريد أن نستيقظ ونريد أن نستنير، ولا نريد أن نخرج من رمضان إلى نفس المستنقع الذي كنا نعيش فيه، وما زال الأكثر يعيش وهو ينتظرنا. سوف تجدون بعد لحظات عندما تغرب الشمس الشياطين انطلقت، تجدون الشياطين قد انطلقت، كانت مسلسلة، سوف يكون هناك معارك، وهناك من يقتلون من أول لحظة، وهناك من يجرحون من أول يوم. الشياطين المفترسة خرجت، سوف تخرج بعد لحظات من إسارها ووفاقها وسلاسلها، وأنت لو كنت على وعي قد أخذت عدة، ومعك سلاح بفضل الله عز وجل، معك عزيمة قوية، ومعك نور وهدى من القرآن الذي سمعته، والصلاة التي صليتها، وحلاوة الإيمان التي وجدتها، وأنت تركع وتسجد وتقوم وتقعد وتتحمل على بدنك لتجد نصيب روحك، لتجد حياة قلبك، لابد أن تتحمل على بدنك، معك سلاح، أعد لهذه الليلة القادمة عدتها. هذه ليلة العيد نعم بفضل الله عز وجل يفرح قلوبنا حتى لا نموت كمدا على ذهاب رمضان، هو سبحانه أرحم بنا وشرع لنا أكمل الشرائع وأحسن الهدي على لسان وفعل محمد صلى الله عليه وسلم. ولولا فرحة العيد لكان الإنسان يظل يبكي على انتهاء رمضان. لكننا نفرح ونكبر الله على ما هدانا. الله أكبر. معنا سلاح، إياك أن تترك سلاحك وتترك عدوك يقتلك أو يجرحك أو يأسرك، فقد كنت أسيرا فانطلقت. فاحرص على الحرية، احرص على اليقظة والنور والحياة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن لا يخرجنا من رمضان إلا وقد غفر لنا، وأن يتم نعمته علينا بدوام طاعته ومحبته. فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وسلم. الرحمة المهداة شرع الله عز وجل لنا على لسانه وبفعله أحسن الدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شرع لنا أكمل الشرائع هذه العبادات التي نحتاج إلى أن نستمر عليها بعد رمضان ولا نتوقف، لأن توقفنا معناه أن نضيع، معناه أن تأكلنا الشياطين مرة ثانية. حتى لو صلينا الصلوات الخمس، لكن معلوم أن الذي يصلي وسط مشاغل الدنيا لا ينصرف من صلاته إلا بنصيب قليل، وربما كانت كلها مع أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصرف المرء من صلاته ولم يكتب له إلا نصفها ثلثها ربعها خمسها حتى بلغ عشرها. وقال: إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. فقد تصلي وقد تقرأ، ولكن الغفلة مستمرة لكثرة المشاغل، لذلك تحتاج إلى أن تكمل بالنوافل. ومن يبادر إلى الطاعة بعد فطر يوم العيد الواجب، فقد أوجب الله عز وجل فطر يوم العيد لتتم العبادة الواجبة بكمالها، وحرم صوم يوم العيد. لكن يبادر الإنسان إلى العبادة لأنه ما تركها رغبة عنها، وإنما تركها لأن الله تعبده بالترك في هذا اليوم عندما أكل وشرب في يوم العيد عبادة. ثم يبادر إلى أن يقول: يا ربي أنا أحب طاعتك وأستمر عليها. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على فضيلة من استمر على العبادة النافلة فضلا عن الفريضة بعد انقضاء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. اجعل لقلبك نصيبا من الخير على الدوام، لا تحرم نفسك من الرحمة، نصيبك من الرحمة بقدر نصيبك من الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تظن أن الحياة التي كان يحياها النبي صلى الله عليه وسلم بثوب مرقع ونوم على الحصير الذي يؤثر في جنبه وبقيته على التراب وببيوت ليست بالواسعة ولا بالمهيئة، تظن أنها حياة مؤلمة لا تحتمل. والحقيقة أن حياتنا هي المؤلمة التي لا تحتمل، رغم ما فيها من أنواع السعة ورغم ما فيها من أنواع الرفاهية، لكن أحيانا لا نراها لأننا نقارن بمن هو أوسع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذه الحياة إذا كانت هذه الحياة التي كان يحيا مثلها النبي صلى الله عليه وسلم في شدة وضيق، هي مع الإيمان سعادة غامرة ونعمة فوق أن يستطيع الإنسان شكرها من أجل ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم يقف حتى تتورم قدماه، يقف في الصلاة حتى تتورم قدماه، فيقال تفعل هذا يا رسول الله وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. نعمة كبيرة تقتضي أن يظل يشكرها بالساعات حتى تتورم قدماه، وهو صلى الله عليه وسلم بلغ من الكبر ويعني بلغ من أنواع الأعمال ما جعله قمة هذا الوجود في طاعة الله عز وجل، ومع ذلك مع ذلك يقف حتى تتورم قدماه يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. الله هو الرحمن الرحيم، من رحمته ما شرع لنا من الصيام والقيام والقرآن يستخرجنا به من الظلمات إلى النور، يكفر به من السيئات التي تظلم القلب والتي تميت وتعمي وتصم، السيئات والذنوب التي تشقي الإنسان، شقاؤنا بذنوبنا ببعدنا عن الله سبحانه وتعالى، بالحجب التي تمنعنا عن الرؤية وإدراك الحقيقة ووزن الأمور بميزانها. الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، نحتاج أن نزن الأمور بما أنزل الله عز وجل، نحكم على أنفسنا ومن حولنا بما أنزل الله، ليس فقط قضية القوانين، الحكم بما أنزل الله، أن تعيش بميزان الشرع وأن ترى بمنظاره في كل أمور حياتك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يلدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا أمر الله عز وجل وأخبر. فحياتنا في ظل الشرع سعادة تحت أي الظروف، وحياتنا بعيدا عنه شقاء تحت أي الظروف ومع أي نعيم ومع أي لذة، كل ذلك لا قيمة له مع الكرب والهم والنكد في الاقتران بالشياطين. إن الاقتران بالشيطان عذاب مستقل. قال الله سبحانه وتعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال عز وجل عن إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. إذا مسه العذاب قرن بالشيطان، كان وليا قريبا من الشيطان. القرب من الشياطين غم وعذاب لا يتصور، والنظر في وجوههم، وليس فقط شياطين الجن حتى نقول نحن لا نرى الجن، أمامك شياطين من الإنس، النظر في وجوههم سواء مباشرة أو من خلال جهاز تلفزيون أو نت أو من خلال مجلة أو غير ذلك، عذاب عذاب والله. ولكن أكثر الناس مع عذابهم يتناولون المخدرات والمسكرات من الشهوات الوقتية التي تزيد الحالة كربا وتوقف التنفس، كما أن المخدرات الدنيوية توقف التنفس، الجرعة الزائدة منها قد تودي بالحياة، فلان أخذ جرعة زائدة مات، توقف مركز التنفس، لأن المخدرات قالت للمخ نحن لا نحتاج أكسجين بالكذب والزور، ولذلك أوقف حركة الرئتين وحركة حركة الحجاب الحاجز واستقبال الرئتين الهواء، نحن لا نريد، نحن في سعادة غامرة، نحن عندنا هواء كثير، فأتوقف المخ، يتوقف مركز التنفس، تتوقف العضلات، يموت الإنسان بالغش بالمخدرات. المعاصي والشهوات من نفس النوع، تقول أنت في سعادة غامرة، أنت في راحة جدا وأنت في بلاء عظيم، يتوقف التنفس، تنفس القلب والروح، أن يجد نفسا، أن يجد راحة، أن يجد فكرة تحييه ويجد يقظة تنير له الطريق، فيقال له لا تحتاج، أنت هكذا على طريقة مثلى. حال السحرة، سحرة فرعون وقوم فرعون في أشقى شيء، يسير رعابهم من أجل مال عندهم منه بالتأكيد، أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. تخيل حالهم وهم يصفون ذلهم وعبوديتهم وهم مكرهون على السحر، يقول قائلهم إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلى. نحن على أمثل حياة، نحن على طريقة لا أحسن منها في العيش، وهي ذل وهوان وعبودية وشقاء عجيب. تأمل حالهم في لحظات غيرهم الإيمان، عندما يقول لهم فرعون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. تأمل التغير الهائل الذي وقع بالإيمان. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. متى رأوا ذلك كله؟ كانوا قبل لحظات يريدون أجرا تافها، تغيروا تغيرا هائلا في لحظة بما من الله عليه من الإيمان من الحياة. تنفسوا، أدركوا أنهم كانوا أمواتا. أي حياة هذه التي يقولون عنها طريقتكم المثلى؟ استيقظوا، انتبهوا، ساروا، صارت جناح بعوضة. قالوا له اقض ما أنت قاض. سبحان الله، نريد أن نتنفس. إياك والذنوب والمعاصي التي تمنع النفس، تسكر الإنسان سكرة، تسكت نفس روحه وإن كان بدنه يتنفس، تقتل حياة قلبه وإن كان بدنه في الظاهر يحيا. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، ونج المستضعفين من المسلمين في كل مكان، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.